شو بتعرفوا عن نوبيين مصر؟ أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. الموسم الثاني راح يكون منبر لقصصهم وواقعهم وتاريخهم، لأنه صوت النوبي اليوم أكثر من مجرد أغنية عابرة ممكن تصدف على الراديو هويتهم تستحق الاهتمام. الموسم الجديد من مجهول ذاكرة للنسيان وضيوفنا عصافير بألف لسان. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان. الموسيقى النوبية بتتميز بعدة سمات فريدة بالعالم الموسيقى. أولاً التأثير الأفريقي، لأنه بتحمل الموسيقى النوبية تأثيرات عديدة من الموسيقى التقليدية الأفريقية واللي بتعكس تاريخها الغني والاختلافات الثقافية بالمنطقة. ثانياً بتستخدم الموسيقى النوبية مجموعة متنوعة من الآلات التقليدية مثل الطبل والعود والرقصات والمزمار وغيرها. يعتبر الغناء جزء مهم من الموسيقى النوبية، والأغاني بأصوات قوية ومؤثرة بتعبر عن مشاعر الفرح والحزن، الحب والعشق. ولد حمزة علاء الدين بقرية توشكا بالنوبة، وهي منطقة تقع على الحدود بين مصر والسودان. بدأ العزف على العود بسن مبكر وأصبح أحد أفضل عازفين العود بالنوبة. اشتهر الدين بتقديم فنون النوبية وثقافتها للعالم الخارجي من خلال أعماله الفنية المتنوعة، وكان له دور هام جداً بالحفاظ على تراثه وتعريفه للناس. عبر فنه حمل رسالة هامة حول تعزيز الوعي بتنوع الثقافات، لحد ما توفى بعام 2009. كرم مراد ضيفنا اليوم، هو ابن أخت حمزة علاء الدين، بس الأهم من هيك إنه هو فعلاً وريثه الفني واسم مهم بالساحة الفنية النوبية. حلقتنا عن الطبل والغناء والهوية، حلقتنا اليوم عن العصفور بألف لسان. هو أول عود اشتريته كان شارع محمد علي، كان هو اللي جابه لي، ورحنا في شارع محمد علي في محل كان شهير ساعتها اسمه جميل جورج، بس للأسف المحل اتقفل وغير النشاط يعني. فروحنا المحل ده، فحكالي بقى ان هو اشتغل صبي في المحل ده عشان يجيب اول عود، فقال لي حظك حلو انت لقيت اللي يشتري لك العود. انا اشتغلت بثمن يعني، هو كان شغال صبي فين في المحل. عين الزمن لحظة والمكان بعيد، الزمن لحظة صغير جدا. فهو بيجي كل كام سنة، 4 سنين مثلا، فجي زيارة اللي بعدها لاني بعزف يعني. كنت دخلت أولى جامعة، فمن وراء العيلة رحت درست مع الموسيقى العربية اللي في شارع رمسيس من وراه، لأنهم كانوا معترضين. فهو شجعني أكتر، فهو اللي قال لي مفيش حاجة اسمها إيه فنان موهبة من غير الدراسة، لازم دراسة. عشان كده بقى رحت درست وكملت. بالفعل خال كرم حمزة كان يعتبر الغناء والعزف قضية جادة. كان يدرس علم الموسيقى العرقي بجامعة تكساس وأوهيو بأمريكا، ويقال إنه كل درس كان مختلف عن الآخر. بيوم ممكن يتكلم عن أنواع الآلات النوبية، وبيوم آخر يحكي عن ذكريات طفولته بالنوبة. مسرح المكشوف دار الأوبرا المصرية كان فيه بيقدم حفلات للشباب، فأستاذ محمد سالم كان ساعتها كان يعرف خالي حمزة، فروحت له قلت له أنا بغني، فقال طب هات كاسيت ونسمع أسمعه وشوف. فقال نجرب حفلة جرت وراها 30 حفلة. دي كانت البداية. عندنا في النوبة كل طقوس الحياة تقريبا مصحوبة بالغناء، من أول الميلاد لحد ما مات. حتى ما عندناش نحيب، انما في بكاء مغني. يعني عايز اقول لك يعني من اول الميلاد الست لسه بتولد قرينتها في السن يقعدوا كنوع البنج يعني يقعدوا يغنوا لها وبتاع ينسوها. وبعد كده لما الولد المولود اتولد بياخدوه في النيل يعملوا له طقوس معينه مصحوب بالغنى برضه. فالولد يكبر شويه فيبتدي يلعب مع اقرانه في القريه العاب كلها مقرونه بالغنى. فعشان كده بنلاقي ان معظم النوبيين بيأدوا موسيقيا صح لانه مدرب من صغره. ده كان زي يعني زي انا زي اي حد في النوبه يعني طفل بيغني كلنا بنغني يعني. انما اللي كان مميزني هو حكايه ان انا من عيله فنيه وكمان في المدرسه خلوني انا المطرب مدرسه توشكا الابتدائيه. فبدأت مواجهة الجمهور بالمايك من بدري علاقتي بالميكروفون وكنت مذيع المدرسة كمان علاقتي بالمايك بدأت بدري. احنا كنوبيين ما تورثناش اللغة كتابة حتى لو في محاولات دلوقتي مؤخرا تعليم اللغة النوبية في الجامعيات والأندية النوبية إنما إحنا كمان ما تورثناهاش مكتوبة. فوعاء اللغة النوبية في الأغنية فمن هنا بتيجي أهمية الأغنية. الثقافة النوبية ثقافة إفريقية وجزء مهم من الثقافات الإفريقية شفهية، بمعنى آخر تاريخهم وعاداتهم وهويتهم تنتقل من جيل لجيل شفهيا، والغناء بحد ذاته أداة للحفاظ على التاريخ والذاكرة. بداية الأغنية النوبية الحديثة بدأت بأن هم كانوا يجيبوا الأغنية الأغاني العربية المشهورة ساعتها يعني في الأربعينات والخمسينات المصطجية اشتكوا الأغاني القديمة دي واكتبوا عليها بالنوبي. بعد كده بقى يعملوا الأغاني النوبية صرفة. بدأت بعد كده العكس بقى نجيبوا الأغاني النوبية الصرفة دي ويكتبوا عليها بالعربي زي التجربة اللي عملها منير، يعني نجيب أغاني مشهورة ويكتب عليها بالعربي. أنا شايف إن الغناء النوبي باللغة العربية ساهم في انتشار الموسيقى النوبية. يعني لولا وجود كلمتين ثلاثة عربي مثلا في أغنية زي سياسية ما كنتش تلاقي المصريين كلهم يعرفوها ويغنوها حتى لو مش عارفين الكلام. فاللغة العربية ساهمت بشكل كبير في انتشار الأغنية النوبية. مسألة ترجمة الأغنيات النوبية للعربي ذو حدين، البعض بيعتبرها تنازل ساهم بفقدان التراث النوبي والآخر بالعكس بيشوفها خطوة مهمة ضد النسيان والانتشار الثقافي النوبية. فعلياً لا يوجد حقيقة مطلقة وأكيد كل شخص يحافظ على هويته بالطريقة اللي بيشوفها مناسبة. النوبيين يعني هم 50 واحد مثلاً يعني دلوقتي ملايين يسمعوا ليه؟ عشان اتحطت فيها ايه؟ ممكن الغناء باللغة النوبية الصرفة دي اللغة النوبية بس تبقى في مرحلة تانية بعد ما تنتشر الموسيقى النوبية. لحد دلوقتي غريبة على الودن القاهرية والعربية حتى اللغة النوبية يعني غريبة والموسيقى النوبية ازاي نقربها ان احنا نغني باللغه المتداوله. حتى الفتره اللي طلعوا اللي بداوا فيها النوبيين موسيقاهم دي عامله زي الفنان التشكيلي اللي يرسم لوحه عن النوبه، ممكن يرسمها بقلم رصاص ممكن يرسمها بالوان الوان مائيه حسب امكانياته. فالفتره اللي بداوا فيها النوبيين الغنى وكان ايام كانوا مغلقين على نفسهم الالات الادوات اللي كانت متاحة ليهم هو الكسر والضف والعود بدل الكسر. دي الأيام كانوا بالتهجير يعني دي أدواتهم. فلما جم القاهرة بدأوا يشوفوا أدوات تانية بقى في جيل يدرس ويسمع موسيقات مختلفة فبدأ يقدموا الموسيقى النوبية بس بآلات مختلفة. أنا في رأيي لو استخدمت صح ده إسراء للموسيقى النوبية لو استخدمت عن طريق علمي. يعني الستايلات الجديده دي مع الموسيقى النوبيه لقوة للموسيقى النوبية، مش ضعف، مش ضعف منها. عشان نكسر اللوحة الثابتة اللي هو نشوفها كل يوم دي، كان ممكن نكسرها بآلات خفيفة زي العود والدف. فلما جه القاهرة لقيت دوشة حواليه، بيكسر الدوشة دي ازاي؟ بدوشة أكتر. فبدأ يستخدم الآلات الحديثة. انما دلوقتي لو عملت عن تاجير ولا كلمت عن تاجير، انا مش ما حضرتوش، هيبقى مش هتبقى صادقه. مؤمنين اكبر مني بكتير، عشان كده عاصر يعني. حمزه علاء الدين قرر يترك وظيفته كمهندس بالقاهره ويكرس حياته للموسيقى بعد بناء السد العالي وتشريد النوبيين. بالنسبه له الغناء والعزف كان اكثر من هويه، كان كل ما تبقى من النوبة وذاكرتها. العزف والغناء فعلا مقاومة ضد النسيان. إنما لوازك إن في بعض الفنانين الغير نوبيين بيحاولوا يستغلوا التيمة النوبية ويلعب عليها، دي يعني دي شيء كويس. مش اتعرفت على أشهر مطرب إيطالي، يعني كان عادي يسمعني وأنا معرفش إن هو موجود أصلا. بعد الحفلة عرض عليا نحن نعمل دويتو، عملنا 3 أغاني ميكس إنجليزي إيطالي نوبي اسمه بينو دانييلي. يعني حتى لو عملتوا بحث دويتو كرم مراد وبينو دانييلي اللي طالع تلاقوا 3 أغاني. ده تجسيد حي، يعني الفكرة إيه؟ الغوص في المحلية يوصلك للعالم. كنتوا عم تستمعوا لبودكاست مجهول على أخبار الآن. أنا عصفور بقلب أبيض وقلب لسان.